في سؤال؟ نعم يا شيخ غالي. ها؟ لا ما يقرأ في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم، يكرر سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس. أي نعم، يدعو الله عز وجل في الركوع، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يطيل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم، يكرر. نعم. ها؟ لا ما يعيد الصلاة، لكن يسبح ويهلل ويستغفر حتى ينجلي. بسم الله، أبدأ بالأوراق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا وهو خير له. هل هذا حديث صحيح؟ عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا الذي أحفظه، وهو من قضاء الله عز وجل، ما يقضي الله للمؤمن قضاء إلا وهو خير له لا شك. هذا معنى الحديث. أي نعم. هل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة؟ المقصود بذلك مسجد الرسول القديم، أم يشمل التوسعات على ما هو عليه؟ يشمل التوسعات على ما هو عليه، لو بلغ صنعاء، كما قال عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد من جهة الجنوب وخرج عن المسجد القديم كل ما في هذا، فقال لو بلغ مسجده صنعاء، صنعاء جنوب، لكان مسجده. فالتوسعات داخلة في حكم المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا امتلأ وصليت في أي مكان في المسجد فالفضل نعم مترتب على ذلك بألف صلاة. إيش المباني؟ التوسعة للمسجد ولا لا؟ إيه تابع المسجد، حكم الزيادة، الزيادة تتبع المزيد، حكم الزيادة حكم المزيد. أي أبراج جديدة؟ الفنادق. ما خليتونا أسمع، ما خليتونا أسمع، أنتم شوشتوا الفنادق، حتى دور كامل للصلاة. فنادق اسمها فنادق، ليست من المسجد، حتى لو صلى مع الإمام هو ما صلى في المسجد النبوي، ما صلى في المسجد. أنا أرى أن ينزل للمسجد النبوي ويصلى، إلا إذا ضاق، إذا ضاق المسجد النبوي ولم يجد ما يصلي فيه، نعم حتى يصلي في الشارع، هو الحرم المكي كذلك. أما هذه البنايات التي تؤجر أو الفنادق لا يصلى فيها وفي المسجد ساعة، إذا كان في المسجد ساعة ينزل ويصلي في المسجد النبوي، إلا إذا ضاق الأمر وحصل زحام ولم يجد مكانا يصلي فيه يصلي في المسجد. لكن ما شاء الله عليه، المسجد فاضي وفارش بالفندق يبي الراحة ويصلي ويقول أبي ألف صلاة، لا هذا ما يصلح. الله المستعان. والقهوة والتمر لا هذا يعني ضيع يا أخوي، أنت صوتك مرتفع الحقيقة، ضيق أو ضيع على نفسه الأجر إذا ترك فرجا أمامه وصلى يعني صلاة الكسلان العاجز وراء، صلاته صحيحة إذا لم يصلي منفردا، لكنه ضيع على نفسه أجرا عظيما. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالصف الأول أفضل. أصبر صبر صبر، الله يعافيك، خل يعني تفرغ يدي من الأوراق هذه. بسم الله. هذا يسعى تكرار العمرة، وكم مرة هذا عمرة لوالده وعمرة لفلانة وعمرة لأمه، وكم مرة أنا أقول يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأولى، خذوا عني مناسككم. وهو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وفي غيرها لم يكرر العمرة، أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. وسماحة الشيخ ابن باز يقول الخروج من مكة من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، أو الخروج على كل حال من الحرم بقصد تكرار العمرة، غير مشروع. إضافة إلى هذا أقول ضيع على نفسه أوقاتا، الوقت والصلاة بمئة ألف صلاة، ضيع على وقت على نفسه أوقات فاضلة، لو بقيها في الحرم أو طاف حول الكعبة لكان أفضل له. إنما لو جاء بسفرة أخرى صح، يعني جاء إلى المدينة زائر وأراد أن يعود فله أن يعتمر بن أبي يرعلي عمرة أخرى لأنها سفرة. أي نعم أخرى. السؤال الثالث، هل كان يدفن في البقيع لا يعذب ويدخل؟ لا يا أخي، من قال لك؟ ما كل ما من الأرض المقدسة لا تقدس أهلها، يدفن في البقيع المنافق، ويدفن في البقيع الرافضي، ويدفن في البقيع الكافر. أي نعم، البقيع ليس كل من دفن فيه دخل، ولهذا العوام يقولون المجنة، خلاص من دفن فيه أصبح للجنة على طول. هذا كلام ما له دليل، لا نشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الخلفاء الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأعيانهم الصحابة، نعم نقولهم في الجنة. أما غيرهم فلا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل من دفن في البقيع يدخل الجنة. أي نعم. هل هناك حديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أدري والله شو، ما أدري وش تقصد يعني، ما اللهم كاتب النبينا وصاد مال الورقة وعاجز أن يكتب صلى الله عليه وسلم، كتب صاد بخيل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم على رسول الله. هل هناك أفضلية للصلاة في الروضة أو الدعاء؟ وما معنى روضة من رياض الجنة؟ يعني يعمل فيها عمل أهل الجنة، والعمل فيها أفضل من غيره. نعم، صلاة النافلة فيها إذا لم يحصل زحام وأذية واكتساب آثام، فنعم تصلي النافلة. أما الفريضة فالأفضل الصف الأول خارج، الصفوف الأول خارج عن الروضة، الأيمن أيمن الروضة خارج عن الروضة وهو الأفضل، فليكن هذا في البال. إيش، هل هناك خطبة لصلاة الخسوف؟ ما في خطبة، أقول ليس فيه خطبة لصلاة الخسوف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لأنهم قالوا أنه انخسفت الشمس والخسف لموت إبراهيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني جعلهما وقتا لذكره، مثل وقت الغروب وقت للمغرب صلاة المغرب، مثل وقت طلوع الشمس إشراق الشمس يعني أشرقت وقت لصلاة الضحى، أو طلوع الفجر وقت لصلاة الفجر. فهذا الزمان جعله الله عز وجل خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وجعل هذه الآيات مواقيت. أي نعم، سبحانه وتعالى. ما حكم من لم يكمل الصف الذي أمامه في صلاة الجماعة؟ وبقي في الصف التالي الذي هو كان فيه، يعني ضيع على نفسه خسران، خسر فضل الصف الأول، حكمه أنه فوت على نفسه، خسر الفضل. ما حكم منه صاحب السؤال هذا كتابته؟ إيش من شرعوا من صاحب السؤال هذا؟ نعم أقرب الله يسلمك ما شاء الله بارك الله فيك. شفت يعني الفائدة عن السؤال، يعني أنسنا بمرآك الله يعافيك. نعم، ما حكم من شرعوا تكوين صف ثاني مع أن الصف السابق لم يكتمل؟ أيضا أخطأوا، لا بد أن يكمل الصف الأول ثم يشرعوا. إيه لا صحيح الصلاة. نعم، إذا لم يصلي منفردا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل صحيح أن عثمان كان لا يكبر في صلاة الجماعة أيام خلافة؟ مش معنى هل خلافته إلا بعد انتهاء إيش؟ يكلف، كان يكلف شخصين بإتمام الصفوف. هذا عمر، أي هذا عمر بالدرة، يقيم الصفوف بالدرة بالعراقيب لما يشوف. زمن عثمان كان يكلف شخصين يجوز الناس يعني. يجوز نعم، يجوز نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا لا يكبر حتى تستقيم الصفوف. أي نعم، وعمر كان يقيم العراقيب بالدرة، يشوف عرقوب واحد ظاهر يطخه بالدرة الخلفي. أي الخلف، أي نعم. ها أي إيش بعد باقي؟ أخبارهما نعم صحيح. أي حكم الصلاة بين السواري مكروهة إلا إذا لم يجد غيرها. أي نعم، في صلاة الجماعة مع توفر المكان لا خلاص مكروهة. أي نعم، لكن إذا صلى معه أحد صلاته صحيحة، أما منفردا فالنبي أمر المنفرد الذي صلى خلف الصف منفردا أمره بالإعادة إلا إذا بحث ولم يجد واضطر أن يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فضل سد الفرجة في صلاة الجماعة لذلك فضل عظيم أن يسد الفرجة. نعم، في صلاة الجماعة بارك الله فيك. ونفس الجواب إذا كان نفس السؤال، ولو ضاعت الركعة يمشي إلى الصف الأول. أبو بكر لما ركع خلف الصف ثم دخل فيما بعد في الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، أكمل الصف، أكمل الصف. إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي نعم، من اعتمر وهو حي هل يصح؟ ما وش منه السؤال هذا؟ منه اللي كاتب؟ ما أدري وش باك. هل اعتمر إيش؟ من اعتمر على أخيه وهو حي وهو مريض هل يصح؟ من اعتمر يعني عن شخص يعني حي وهو مريض إن شاء الله يصح. أي نعم، وإذا يعني تعافى يعتمر عد، لأن ما تجزي إذا تعافى ما تجزي عن العمرة المفروضة. نعم يا شيخ، أمك أنت؟ أمي توفيت. رحمها الله، مرت أبوك ما اي لها اخ بعدها؟ نعم، هذه حصول الوراثه تقدموا للاحوال الشخصيه ويحصرون يعني في ورقه اسمها حصر وراثه، وبناء على حصر الوراثه توزع التركه معروفه. اي نعم، لكن ما معك حصر وراثه ولا؟ اي نعم، هذا شيء كله في. أنا لن أوزعها، الألف جنيه خلى في الكيس. أي نعم، لابد من حصر الوراثة. حصر الوراثة ما دام موجود انتهى الأمر أجل، لماذا تمتحن أخيك؟ مصر؟ البنات في الثلثين لهن الثلثين. أي نعم، وأخوهن من أمهن يعني، لكن الأم ما لها إخوان عصبة؟ طيب أنت قلت لي أنه في حصر وراثة، أنا بصدق، أنا أصدقك ما من هم الورثة المذكورين في حصر الوراثة؟ ست بنات وأخ واحد. وأخ واحد؟ نعم. أخ للميتة؟ أخ للميتة من أبوها وأمها. أي من أبوها وأمها. نعم. إذن يعني كم عطوه؟ كم أعطوا الأخ الشقيق؟ أخذ إيش؟ السمن؟ إيه. والباقي؟ بس على ست بنات. البنات لهن ثلثين قلنا. الباقي بقى اللي موجود ده يروح فين؟ ما أدري عنك، أنت عارف من التفصيلة. الله المستعان. هات لي حصر الوراثة وهات لي القسمة فيه. أي نعم. و نعم. داخلة نعم في الفضل. أي صلاة؟ قال صلاة في مسجدي نكرة. صلاة في مسجدي نكرة، يعني أي صلاة، حتى الجنازة، حتى القضاء، حتى كله. هل الآثام تعظم؟ الآثام والمعاصي في الحرم المكي وفي الحرم النبوي لا تضعف ولكنها تعظم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، حتى بمجرد الإرادة. لو أن رجلا بعدن أبين أراد أن يهم بسوء في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم وهو في عدن. نعم. اللي ورد فيه ومن يرد فيه، يعني المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم كما فعل الله بأبرهة. سمعت ولا؟ تفضل. لما جيت أتجوز قعدت في المسجد، أبويا قال لي تعالى عشان أنا وكلت عمك يعقد القران عنك. فأنا ما كنتش وكلت أبويا في كده وما وكلتش عمي، وعمي هو اللي عقد القران. يبقى الجواز ده صحيح ولا مش صحيح؟ أنت جزت على هذا؟ نعم. وافقت على هذا؟ أنا وافقت، بس ما قلتلوش أنا موكلك إنك تعقد القران. ذاك لسان الحال. انا كنت موافق من جوايا، قلت خلاص ماشي عادي، لكن انا ما قلتش لعمي ما خلاص ما دلك، يعني ما دام العرف جرى، ما قلتش لابويا انا موكلك في انك توكل عمي. على كل حال، لكن العرف جرى على هذا. وانت في قرارة نفسك انك وافقتهم. نعم، وافقتهم على هذا. اي فانت بالقوه بلسان الحال وكلتهم. اي نعم، صحيح ان شاء الله. ان شاء الله. بعد ما تزوجت عاد تبي تشكك، يجيك ابليس يشكك، اقول صحيح ان شاء الله. شكرا. لا تلتفت. ها يا اخي، انت ارفق شوي علينا. انت اي نعم. شوف هذا كان، اسمع يا اخي، ما هو المساله يعني. ها شو تقول انت؟ هل تجوز للامام يعني لو ما فهم سؤالك؟ مسجد صغير، نعم يصير له إمام، ليش ما يصير له إمام؟ إذا كان عمره 17 سنة. ما دام إنه مكلف وبلغ. ليس مكلف يعني. ها؟ ليس له إمام مسجد. وش السؤال؟ يعني هل يجوز لنا مطلع؟ يجوز، نعم يجوز، إذا حضرت الصلاة يصلي بكم أو يصلي أقرأكم. أي نعم، يصلي بكم، يصلي فيكم أقرأكم لكتاب الله كما في الحديث. نعم يا شيخ. بعد ميعاد الطائرة كم يعني وقت حيضها؟ يعني حوض بعد الإحرام رايحة المدينة. اي لكن كم وحيضها كم؟ 6 أيام. وهي تبقى في الإقامة، إقامتها كم؟ هي مرتبطة بميعاد الطائرة مع الفجر. لا إله إلا الله. ميعاد الطائرة كم عليه من يوم؟ فاضل 4 أيام. فاضل مثلا، يعني سؤالك افتراضي. اي سؤالك افتراضي. على كل حال، يعني في هذه الحال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حابستنا هي لصفية، معنى أن تحبسهم حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. بعض العلماء يعني يقول إنها تستثفر وتغتسل وتطوف وتسعى، لكن في النفس منه شيء. اي نعم، لن ينحبسوا لها. على كل حال، مثل ما أخبرتك عندنا في الجزائر عندنا مسجد فيه قبر له ايش؟ قبر؟ عندنا مسجد. نعم. في الجزائر في قبر. ما لكن القبر بعد ولا المسجد أول؟ لا المسجد أول. المسجد أول يعني إذا أمكن أن قال دفنوني في وسطه. الواجب أن يبعد نفس القبر المقبور يبعد إلى مقابر المسلمين أو يبعد إلى المقابر ويصلى في المسجد لأن المسجد بني أولا مسجد إيه لله اي نعم فلا بد ان يعني ينبش القبر على كل حال ما تستطيعون ازاله القبر لا تصلون فيه لا حتى يزال القبر نعم يا شيخ ها من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه في حديث من استطاع هنا أن ينفع أخاه فليفعل أو كما ورد الرقية بالقرآن وبالشيء المشروع بدون مقابل ما يتخذها حرفة على كل حال ينبغي أن لا يأخذ حتى ما يعطونه لأنه لسان حاله تطلبهم تشحذهم يمكن يتمادى الأمر ويخلي صبي هو اللي يمر أي نعم هذا ما يصلح ليست الرقية يا أخي اسكت الله يعني. ليست الرقية يعني مجال كسب إنما الرقية قربة أي نعم إيش فيه أي خبيث أي نعم تبي تقيس هذا بكسب الحجام الحجام يحط محاجم ويتعب نفسه ولا هم مثل الرقية أي أي خبيث بمعنى أنه ردي ليس بمعنى أنه حرام إيه كسب الحجام نعم وحتى مهر البغي حرام على كل أصلا البغي من مهنته كلها فاسدة هي مطعمة اليتامى من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي الله المستعان هذا كله مبني على ما أدري من أقول نعم يا شيخ قلت لك في سفرة واحدة ما يصلح أنك تخرج مكة إلى التنعيم أو يعني تخرج إلى الحل بقصد تكرار العمرة أي نعم تبقى في مكة أحسن نعم يا أخواني من وافق صلاة العيد يوم الجمعة فهو بالخيار إلى الإمام ما تسقط عنه الجمعة أما المأموم يعني إن شاء أن يحضر الجمعة وإلا يصليها ظهرا الهجرة الهجرة الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا لا أراد الوالد إذا ما أراد الوالد يعني منع الولد أن يهاجر أي نعم ينظر في الموضوع هل المصلحة هل الوالد يعني يريد المصلحة الدينية يبقى مع أبيه يجاهد فيهم يجاهد في والديه أحسن إيه؟ نعم إيه؟ وخدتهم إلى هالحين أقول يعني صرفتهم إلى هالحين أي نعم إذا تصدق بهم عن نية صاحبه أي نعم وتوب إلى الله عز وجل نعم لأن لقطة الحرم لا تلتقط الأصل أنك لو تركتها لقطة الحرم ولقطة المدينة ما تلتقط تتركها ولو كان ذهب أحمر اتركه وإذا ابتليت به وأخذته فتسلمه للأمانات إيه الآن أنت في الخيار لك مدة طويلة يعني يمكن تسلم الأمانات أبرأ لذمتك قلت أنا بطلع صدقات هناك لا لا لا, لا, لا ما تغني يعني لأنك ما نويت بها ما نويت يا أخي ما شاء الله أنت تريد أن تصيد عصفورين بحجر ولا عشرة بحجر أي نعم نعم يا شيخ لا ما نويت أعطيها الأمانات لازم تغرمها نعم. قال تعالى مصر إن شاء الله مصر الذي يرى الله سيناء. من القائل؟ قال الله تعالى. من القائل؟ الله يحكي عن من؟ عن مصر. يعقوب. يعني يوسف عليه السلام. أين عزيز مصر في وقته؟ مصر المقصود بها. ادخلوا مصر أم هي مصر؟ لا هي هل هي سيناء والقطيفة ولا الأقصر؟ حدد لي مكان يوسف ومكان وأقول لك. يعني أسئلة افتراضية، أسئلة خيال. أي نعم، أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم، هو عزيز مصر. أي نعم، فهذا يصدق على مصر كلها. أرض مصر كلها. أي نعم. وش الفائدة؟ ما أدري. شيخ. ها؟ شيخ سؤال أخير. خلوا يسأل هذا. إيه. إيه بس لا يعني حركات بسيطة لا أي نعم. شيخ. نعم. تعرف يوم الجمعة؟ قولي الأستاذ يوم الجمعة متعادل. 70 حجة ورد فيها في في كتاب القرى لقاصد أم القرى، لكن الحديث فيه ما في. نعم لا شك أنه إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة أنه أفضل من غيره إن شاء الله. نعم الهجرة ما خلصنا من الهجرة. نعم لا تسمع ماذا ما لا يعصي الوالد لا يعصي يبقى معه. نعم اي لا اللي عنده حدث يعني دائم سلس بول استطلاق ريح يعني لا يستطيع يعني غصبا عنه هذا لا يؤثر على وضوء اذا توضا عند دخول الوقت. اي نعم يعني يتوضا لكل وقت ولا يضره الاستمرار لأنه معذور. نعم إيه إذا كان مسلم يعرف ما يعتبر عن غير مسلم يعتبر عن المسلم ولو ما عرفه لو كان يعني ما لقيه ولا عرفه. وعليكم السلام. يحج عن أبيه.